السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مشاهدي الكرام وإخواني الحضور، حياكم الله جميعا في مجلس جديد ودرس جديد من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. هذا المجلس هو المجلس الرابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ونحن ما زلنا في جزء عما، وقد وصلنا إلى سورة التكوير. هذه السورة، سورة التكوير، سورة مكية، وهذا ظاهر من أسلوبها وموضوعاتها وقصر آياتها، ولم يختلف العلماء في كونها من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة. هذه السورة ورد في فضيلتها حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي قال: من أراد أو من أحب أن يرى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء شقت. يعني ثلاث صور من سور القرآن قد اهتمت وعنيت بيوم القيامة، فمن قرأها كأنما يشاهد يوم القيامة ويعلم ما يحدث فيه من الهول العظيم. هذه السورة سنلاحظ أنها في بدايتها تحدثت عن يوم القيامة، وفي ختامها تحدثت عن موضوع آخر لكن له صلة. في أول هذه السورة كان الحديث عن يوم القيامة وعن أحواله وأهواله وما يحدث فيه، فلما كانت هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر بمعرفتها ولا سبيل لهم إلى علمها، بين لهم من هو الذي جاء بها وأنها قد جاءتكم على وجه حقيقي صادق لا لبس فيه ولا غموض، وأن ما جاء لن يتعرض لأي نوع من أنواع الشك أو يعني الخلل في الرواية. ولذلك أول السورة في ذكر يوم القيامة وآخرها في ذكر القرآن وسنده، من أين جاءكم هذا القرآن؟ ولذلك انظروا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى أن قال: علمت نفس ما أحضرت. ثم بدأ فقال: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إيش؟ إنه القرآن الذي جاءكم بهذه المغيبات وبهذه الأخبار لطول رسول كريم وهو جبريل. طيب من هو جبريل؟ ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. انتهى منه. وما صاحبكم؟ مجنون. هذا الآن الدرجة الثانية من درجات الإسناد التي يعني الله عز وجل. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، الإسناد متصل وليس منقطعا، يعني مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أو كذا. ولذلك شيء ليس شيء من كتاب الله قد تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الرؤيا، كله قد تلقي بالإسناد المتصل إلى جبريل إلى رب العزة وجلال. قال: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. يزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ببخيل على الغيب ولا متهم عليه. وما هو على الغيب ضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ ما الذي يمنعكم من الإيمان بهذا الكتاب؟ ما حجة لكم في ذلك؟ ولذلك قال مبينا أن الإنسان إنما يذهب إلى الهدى أو يدع طريق الهداية بنفسه، هو الذي يختار ذلك، ليس لأنه لم تأته حجة من الله بالغة. ولذلك قال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نبدأ السورة من أولها. يقول الله عز وجل: إذا الشمس كورت. إذا تحتاج إلى جواب، وجوابها قد جاء بعد انتهاء إذا في 12 موضعا، يعني 12 موضع جاء فيها إذا إذا إذا إذا إذا إذا بعدها جاء جواب: علمت نفس ما أحضرت. فلو قلت لك: ما جواب إذا الشمس كورت؟ تقول: علمت نفس ما أحضرت. ما ما جواب إذا النجوم انكدرت؟ علمت نفس ما أحضرت. قال الله مبينا أمر الشمس، لماذا بدأ بالشمس؟ لأنها من أجل الآيات وأظهرها وأعظمها أثرا في حياة الناس، وعلى وجودها ينبني الليل وينبني النهار، متى طلعت جاء النهار، متى غابت جاء الليل، وهي آية عظيمة والله حقا عظيمة. يقول علماء المعاصرون إنها أكبر من الأرض بمليون مرة، وقد يزيدون في الرقم على هذا، ويقولون إنها تبعد عن يعني الكرة الأرضية 150 مليون كيلو متر. إذن هذا الضوء يأتينا من مسافة هائلة وبعيدة جدا، ومع ذلك يأتي هذا الضوء مع هذه النار الهائلة، بدليل أننا مع هذه الأضواء التي نراها في حياتنا في الليل وهذه الكشافات العظيمة، إذا طلع نور الشمس ما كأن شيئا منها موجودا، أليس كذلك؟ وهذا يدلك على عظمة هذه الآية. إذا الشمس، هذه الشمس التي ترونها في يوم القيامة يتغير حالها وتتبدل صفتها، كورت. ما معنى كورت؟ كورت لفت، أي لفت من تكوير العمامة، أي لفها. قال بعض السلف كورت هنا سنلاحظ فيها أمر وهو مهم جدا لنا كطلاب في علم التفسير، سنلاحظ أن كورت يا إخواني الآن جاءت عند السلف بثلاث معاني. ما هي المعاني الثلاث؟ لاحظوا معي. المعنى الأول كورت كما قال الشيخ رياض لفت. المعنى الثاني كورت بمعنى ذهب ضوءها. المعنى الثالث ألقيت في النار. ستلاحظون يا إخواني أن هذه المعاني الثلاثة يمكن أن تكون يعني مختلفة، ولكن الحقيقة وهذا ما يجب على طالب التفسير أن يفهمه وأن يتعلمه، وهو أن أقوال السلف وإن بدت أحيانا مختلفة إلا أنك تجد أنها ليست متضاربة. نعم هي مختلفة، لأن معنى لفت ليس بمعنى ذهب ضوءها، وذهب ضوءها ليس بمعنى ألقيت في النار. طيب إذن كيف نتعامل مع هذه الأقوال؟ هذا هو الذي يجب على طالب علم التفسير، كيف يتعامل مع الأقوال في الآية. فنحن نقول دائما إن الخلاف في التفسير أعظم أكثره ومعظمه هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. طيب دعونا نطبق. إذا الشمس كورت لفت، إذا الشمس كورت ذهب ضوءها واضمحلت وانقطعت، إذا الشمس كورت ألقيت في النار، هذه ثلاثة أقوال، هل هي متضادة؟ لا. ستلاحظون أن كل واحد من السلف قد أشار إلى شيء من هذا المعنى الذي يحصل للشمس في يوم القيامة. فهي أولا تلف، فإذا لفت ذهب ضوءها. ثم يأتي موضوع آخر قد يكون في الآية دليل عليه، وقد يكون مأخوذا من شيء آخر، وهذا لا بد أن نفهمه في تفسير السلف، فإنهم قد يفسرون الآية بمعنى ليس من لفظ الآية، وإنما مما جاء في السنة أو جاء في آيات أخرى. فقوله ألقيت في النار يقولون لأن الشيء إذا كور فتكور تدحرج فتذهب إلى النار، ولأنه ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. إذن هذه الأقوال الثلاثة هي الأقوال المذكورة في قوله كورت، وليس بينها تضاد. نعم وإن كانت مختلفة فهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، وهكذا ينبغي يا إخواني أن نفهم أقوال السلف. فغالب خلافهم ليس كخلافهم في الأحكام، غالب خلافهم في الأحكام هو اختلاف تضاد، هذا يقول واجب وهذا يقول محرم، هذا يقول سنة وهذا يقول مكروه. أما في التفسير فالغالب هو اختلاف التنوع، وقليل منه ما يكون من اختلاف التضاد، وسيتبين لنا ذلك بأمثلة كثيرة جدا. وهذه الحقيقة أنا أؤكد عليها ليفهمها أيضا إخواني المشاهدون، ويعلموا أن ما يقرؤونه من كلام السلف في التفسير ليس هو متضاربا، لكن عليك أيها القارئ أن تفهم المعنى من خلال أقواله، وتحيط بكل دلالات هذا المعنى من خلال ما يذكره السلف من الأقوال، فهي تعينك على مزيد من الفهم وليست تشتتك أو تصرفك عن معنى الآية. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. ما معنى انكدرت؟ طبعا بعد ما انتهى من الشمس انتقل ليش؟ للنجوم، لأنها من أجل الآيات وأظهرها، فهي آيات عظيمة قد ملأت أعنان السماء، يراها الناس ويرون أفقها البعيد وكثرتها. ماذا سيحصل لهذه النجوم؟ سيحدث لها شيء مهول. ما هو؟ الانكدار أو الكدرة. اختلف السلف في انكدرت على قولين، لاحظوا ستلاحظون تطبيق آخر لنفس القاعدة. انكدرت بمعنى ايش؟ اما ان تكون بمعنى ماذا؟ انطفأ ضوءها. اذا انكدرت بمعنى انطفأت، احسنت. اي نعم. واما ان تكون بمعنى تساقطت. تساقطت. طيب دعونا ننظر يا إخواني إلى معاني إلى هذين المعنيين. انكدرت بمعنى تساقطت. طيب إذا تساقطت انطفأ ضوء، فكأن هذا من لازم هذا، علما بأننا في كلمة انكدرت نجد أنهم اختلفوا فيها بناء على التصريف، هل أصلها من الانكدار أو من الكدرة؟ فإن كانت من الانكدار فهي بمعنى السقوط والانسداد، وإن كانت من الكدرة فهي بمعنى أي الانطفاء والظلمة. وهذا ما سيحصل للنجوم يوم القيامة، فإنها ستتساقط وينطفئ ضوءها. هذه الثانية. الثالثة: وإذا الجبال سيرت. شوف يذكر أشياء موجودة أمام الناس جميعا في أوروبا وفي السعودية وفي شرق الأرض وفي غربها وفي كل مكان، وهي أمور ظاهرة: الشمس، النجوم، الجبال. قال: وإذا الجبال، هذه الجبال الضخمة الراسية التي لا نستطيع أن نشقها إلا بشق الأنفس، في يوم القيامة تسير. وقد بينا في سورة عامة أن الله قال هناك إيش؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا، وذلك أن الجبال في يوم القيامة تدك فتصبح كثيبا مهيلا، ثم تكون بعد ذلك كالعهن المنفوش، ثم تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ثم تكون بعد ذلك كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها ايش؟ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإن قلت كيف نجد مرة وصف الجبال كذا ووصف الجبال كذا في يوم القيامة، نقول هذا ذكر لمراحل هذه الجبال يختلف باختلاف الآيات، وليس بين هذه المراحل تعارض. قال: وسيرت الجبال، وهنا وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. ما هو العشار؟ أي شيء؟ الجبال العشار. أي العشار عطلت. الجمال الذي كبرت. أي نعم. حملها. أي الجمال. أي نعم. نعم. هي النوق التي بلغت الشهر العاشر، يعني فينتظر نتاجها، وذلك لأنها تعتبر في هذه اللحظة من أنفس أموال العرب، فالرجل ينتظر الآن أنها تنتج مثلها. هذه العشار في ذلك الوقت العربي عادة، أو من يرعى بهيمة الأنعام، تجده يترقب ساعة ولادتها وينتبه لها، بل إنه أحيانا يقدمها على أهل بيته من شدة محبته ورعايته لها. في ذلك اليوم يذهر صاحب العشار عنها ولا يلتفت إليها من شدة الهول الذي يصيب الناس في ذلك اليوم. قال وإذا العشار عطلت لم يلتفت إليها أصحابها. وإذا الوحوش حشرت. ما هي الوحوش؟ الوحوش هي الحيوانات إيش؟ المفترسة، أو نقول الحيوانات المتوحشة التي لا تأنس بالناس، لأن الحيوانات نوعان مستأنس ومتوحش. فالمستأنس هو الذي يأنس بالناس ويعيش معهم، مثل الدجاج ومثلا البط والغنم والبقر وغير ذلك. والمتوحش هو الذي يفر من الناس ويستوحش منهم. هذه الحيوانات المتوحشة تحشر أي تجمع، فتلتقي وتلتقي حتى مع الناس، لأنه من شدة الهول الكل مذهول من بشر وغير البشر حتى من الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. فأنت تمشي في يوم القيامة من شدة الهول ومن عظم الصدمة ومن الصاخة والطامة، والأسد بجوارك والنمر بجوارك والحمار الوحشي بجوارك، ما تلتفت إلى شيء من ذلك. قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت. هذا أيضا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد البحار. طيب البحار ماذا سيحصل لها؟ هذه البحار التي أخذت من الكرة الأرضية أكثر من الثلثين، أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية هي بحار. هذه البحار يا إخواني في يوم القيامة تسجر. ما معنى تسجر؟ اختلف السلف فيها على أقوال، منهم من قال إنها بمعنى سجرت بمعنى امتلأت، وقيل سجرت بمعنى فاضت، وقيل سجرت بمعنى إيش؟ احترقت والتهبت واضطرمت نارا، وقيل بمعنى يبست. وأقرب هذه المعاني إلى المعنى اللغوي الدقيق أن سجرت بمعنى إيش؟ التهبت واضطرمت نارا، هذا هو أقربها. لكن كل واحد من السلف أشار إلى شيء من المعنى، سواء من المدلول اللغوي أو من الأحاديث الواردة فيما سيحصل للبحار يوم القيامة. ماذا سيحصل للبحار؟ الذي يظهر والله أعلم من مجموع كلامهم أن البحار ستمتلئ، فإذا امتلأت فاضت والتقى بعضها مع بعض، ثم اضطرمت نارا ثم يبست. هذا البحر العظيم الذي نراه أمامنا مليئا بالماء يحترق؟ نعم يحترق. لماذا يحترق؟ لأن الله يريد أن يبين لنا يا إخواني أن هذا الكون على هذا النظام سيتغير تماما، وأن الذي يغيره هو الذي أوجده أول مرة، وأنه قادر على كل شيء، وأن كل شيء بيده. أنت الشمس الآن تراها مضيئة ويعني تقوم بهذا الدور الهائل في هذه الحياة، سيأتي عليها يوم تلف ويذهب ضوءها ثم ترمى في النار. هذه الجبال التي إذا أردنا أن نشق فيها طريقا جلسنا سنة وسنتين وثلاث، سيأتي يوم تدك وتصبح كثيبا مهيلا وكالعهن المنفوش، ثم تراها تسير أمام عينيك تمر مر السحاب. سبحان الله. إذن الأشياء كلها ستتغير؟ نعم، وهذا نموذج لما سيتغير. هذا البحر الذي أمامك مليء بالماء لا تكاد تشعل فيه شعلة من النار، سيكون محلا للنار بضد ما هو عليه الآن، ثم إذا أوقدت فيه النار تبخر فيبس مكانه، وبقيت هذه البحار عبارة عن ماذا؟ عن أماكن يابسة. بصنع من؟ بفعل من؟ بقدرة من؟ بقدرة الله الذي بيده كل شيء، ليبين لك الله أن هذه الحياة قد انتهت بكل ما فيها، وستبدأ حياة أخرى مختلفة عنها تماما. ستلاحظون يا إخواني أننا بعد الآية السادسة يختلف الأمر، وهذا ما أشار إليه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه بين رضي الله تعالى عنه أن هذه الآيات أو هذه المشاهد منقسمة إلى قسمين: قسم قبل فناء العالم وقسم بعد بعث العالم. فالذي قبل فناء العالم هو قوله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. ستة أشياء. والتي بعد فناء العالم يعني بعد بعث العالم هي قوله: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. فستة قبل فناء العالم وستة بعد بعث العالم. فإن قلت: من أين أخذ أبي بن كعب هذا؟ من أين جاء به؟ نقول: هذا شيء غيبي، لعل أبي إنما قال به لأنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة في العادة لا يتكلمون في الغيبيات إلا بما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا هو الذي يظهر، لأن تسعير النار وإزلاف الجنة وتوزيع الصحف هذا لا يكون إلا بعد البعث. فالذي يظهر والله أعلم أن أبي بن كعب إنما تلقى ذلك من رسول الله، فلمثل هذا حكم الرفع والعلم عند الله. طيب، ما هي الآيات الست الباقية؟ قال: وإذا النفوس زوجت، يعني إذا جمع الناس يوم القيامة ستزوج النفوس. ما معنى تزويجها؟ نعم رياض، اجتماعها جمعت، لكن ما المقصود بالنفوس هنا عبد الملك؟ أفهم الأرواح تعود إلى أجسادها. هذا قول من أقوال المفسرين، أن النفوس بمعنى الأرواح تعود إلى أجسادها فيحيى الناس بعد موتهم. والقول الثاني أن المقصود بها كل جماعة من الناس كانوا مجتمعين على مذهب أو دين يلتقون، كما قال الله في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لاحظتم؟ وهذا هو الأصوب والعلم عند الله، وهو أن كل جماعة من الناس على دين أو عقيدة أو نحوها يلتقون مع بعضهم: أهل الإيمان، أهل النفاق، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، كل ناس يلتفون مع جماعتهم. وهذا يعني يؤكد علي وعليك وعلى كل واحد أن تكون دائما مع أهل الإيمان، مع أهل التقوى، حتى إذا جاء يوم القيامة توضع مع من كنت معهم في الدنيا، فتذكرن نفس المؤمن بنفوس المؤمنين، ونفس الكافر بنفوس الكافرين، ونفس المنافق بنفوس المنافقين، وهكذا. هذا يدل على قول تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، هذا مما يؤكده. أي لو احرصوا على الميكروفون. نعم، لو تعيد مرة ثانية شيخ أعيدها. ألا يدل ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ بلى، وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. فهذه كلها تدل على أن الأمم في يوم القيامة أو أن الناس في يوم القيامة يكونون جماعات، كل إنسان يقرن مع الجماعة أو يزوج بالجماعة التي كان معها في الدنيا. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت. سؤال الموءودة يكون بعد البعث وليس قبل. وما هي الموءودة؟ الموءودة من هي؟ البنت التي قتل. أي نعم، البنت التي دفنت وهي حية. وهذا كان يفعله بعض العرب، بعض قبائل العرب، خلافا لمن يقول إن العرب كانوا يئدون بناتهم في الجاهلية. هذا غير صحيح، وإنما بعض قبائل العرب كان عندها هذا المذهب، وهو وأد البنات لشيئين: منهم من يئد خشية الفقر، ومنهم من يئد خشية العار. صوروا. وهذا الوأد ليس خاصا بهم، بل هو موجود إلى اليوم. فعمليات الإجهاض المنظمة في العالم، والتي تسعى الآن المؤتمرات المرأة العالمية لإقرارها وللضغط على الدول الإسلامية في تقنينها، هي عمليات وأد محرمة. يقال: دعوا الفتاة تفعل ما تشاء تسرح وتمرح وتصادق ويفترشها من يفترشها من الرجال، فإذا حملت يخرج هذا الطفل سواء كان في شهر الأول أو في شهر السابع أو الثامن، حتى لا ترتبط بأطفال لا يعرف أباؤه. فهناك عمليات منظمة وضخمة جدا للوأد. إذن الوأد العربي على ظلمه وعلى ما فيه من البغي والعدوان أهون من الوأد الجاهلي المعاصر. لماذا؟ لأن هذا نتاج للعار، نتاج للخروج على الفطرة، وأما ذاك خوف من العار. يعني أولئك كانوا يخافون من العار أو يخافون من الفقر. طبعا نحن لسنا هنا نبرر لما يفعلون، كل ما فعلوه محرم وظلم، لكن الذي يفعله المعاصرون أسوأ من الذي فعله الأول. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سؤال في هذا الموقف، الأولى أن يسأل، أن تسأل الموءودة أو الوائد؟ من الذي يسأل؟ الأولى أن يسأل الوائد الظالم أو الموءودة المظلومة؟ الوائد. طيب لماذا تسأل الموءودة؟ تنبهوا يا إخواني، تسأل الموءودة أولا لبيان هول ذلك اليوم، وأن كل أحد يسأل، حتى الأنبياء يسألون، ليسأل الصادقين عن صدقهم، حتى الصادق يسأل عن صدقه، فكيف بالكاذب؟ فهو لبيان هول ذلك اليوم، وثانيا لتبكيت ذلك الوائد، لأنه إذا عرف أن الموءودة سئلت فهو سيعلم أنه إيش سيتعرض لمسألة أشد. قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت. قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. صحف الأعمال تنشر ذلك اليوم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهي في ذلك اليوم تنشر ويطلع كل إنسان على ما عمل من قليل أو كثير، من صغير أو كبير. فالمجرمون يقولون في ذلك اليوم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: وإذا السماء كشطت. هذه السماء تكشط كما يكشط الجلد، يعني تنزع وتزال كما يزول الجلد، كما قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذه السماء تتعرض لعمليات أيضا متعددة. في سورة عما مر بنا أنها إيش تفتح، قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفي قراءة: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفي هذه السورة قال: وإذا السماء كشطت، أي أزيلت كما يزال جلد الذبيحة. قال: وإذا الجحيم سعرت. صف كأنه إيش يتنقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يصل المراحل النهائية، وهو إما الجحيم وإما الجنة. طيب سعرت أي إيش؟ وقدت وألهبت. طيب أليست مسعرة من قبل؟ نعم هي كانت تستعر، لكن إذا أريد أن تقدم لأصحابها وأن تفتح لأهلها فإنه يزاد في تسعيرها وإيقادها وإلهابها. قال الله عز وجل: وإذا الجنة أزلفت. ما معنى الجنة أزلفت؟ قربت وأدنيت إكراما لأهلها، فأهلها لا يقال لهم: انظروا إلى الجنة إنها تبعد عنكم مثلا 1000 أو 2000 كيلومتر، اذهبوا إليها. لو قيل لأهل الجنة ذلك سيذهبون؟ سيذهبون، لأنهم يعلمون أنهم سيدخلون دارا لا يمكن أن توصف مما فيها من اللذة والنعمة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويدني الجنة إليهم حتى تنفتح أبوابها بين أيديهم. قال: وإذا الجنة أزلفت. طيب ما هو جواب لإذا في هذه المواطن الاثني عشر؟ ما هو جواب؟ قال: علمت نفس ما أحضرت. يعني أي نفس ستعلم علم يقين ماذا معها من العمل وماذا قدمت لهذا اليوم إذا حصلت هذه الأحوال. فإن قلت أليس الإنسان يعلم قبل ذلك؟ قلنا نعم، ولكن غالب الناس لا يصحو إلا عندما تقع الواقعة. الآن يا شيخ هذه بداية الدراسة أليس كذلك؟ ومع ذلك نحن نعلم أنه بعد 4 أشهر سيكون عندنا اختبارات أليس كذلك؟ متى ترتجف قلوبنا من الاختبارات؟ ومتى ننظر إلى ما خلفنا أو ما تقدم من الفصل الدراسي؟ هل كنا مجتهدين؟ هل كنا عاملين؟ أو كنا مقصرين؟ متى نرى ذلك رؤية حقيقية؟ في ليلة الامتحان تجد الإنسان يضرب بيده على الطاولة ويقول ليت الفصل يبدأ من أوله لأعمل عملا غير الذي عملت. طيب لست تعلم أن الاختبار سيكون في هذا اليوم؟ نعم، ولكنك كنت تقصر وتسوف وتحاول أن تتعامى عن ذلك اليوم. متى تعلم علم يقين أن الذي قدمته شيء جيد أو شيء رديء؟ إذا وقعت الواقعة. وهكذا كل الناس سيعلمون ماذا قدموا عندما تقع الواقعة، عندما تكور الشمس، تنكدر النجوم، تسير الجبال، تنشر الصحف، تسعر النار، تزلق الجنة. وقول علمت نفس، نفس نكرة في سياق الإثبات، والعادة أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. أما تقول جاء رجل هذا لا يدل على العموم، لكن سياق الآية يدل على العموم. وإلا فالأصل أن النكرة إنما تدل على العموم في سياق ماذا؟ في سياق النفي أو الاستفهام أو القس أو الشرط أو غيرها من الأشياء التي ذكرها أهل اللغة. بعد أن انتهى من هذه المشاهد وبين هول يوم القيامة ماذا يحصل للشمس، ماذا يحصل للنجوم، ماذا يحصل للجبال، ماذا يحصل للسماء، ماذا يحصل للصحف، ماذا يحصل للموؤودة، لما بين ذلك كله أراد أن يبين لنا من الذي جاء بهذا، وهل هذا حق يمكن التصديق به، هل هذه المعلومات الغيبية التي ستحدث في آخر العالم هل هي حق؟ بدأ يثبت لنا أنها حق ولا يمكن أن يمتري فيها أحد. فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. أقسم بكم؟ أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، 3 أقسام. على ماذا؟ على أن هذا القول من عند الله عز وجل. طيب دعونا ننظر القسم. قال فلا أقسم. قوله فلا أقسم يا إخواني هل هو نفي للقسم أو إثبات له؟ طيب لا، يقول لا أقسم. أسلوب من أساليب العرب في القسم لا تأتي عند العرب ويراد بها التأكيد، مثل قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أصل الكلام ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد إذ أمرتك. كذلك في آخر سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، المعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فلا تزاد للتأكيد. فمعنى لا أقسم يعني أؤكد القسم. وعلى هذا جرى عامة السلف، وأنا من خلال تتبعي اليسير لم أجد من السلف من قال بخلاف هذا. وأما من جاء بعدهم من المفسرين فإن من المفسرين المتأخرين من قال لا هنا نافية. طيب نافية لأي شيء؟ اختلفوا. فمنهم من قال نافية للقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم يقولون، ومنهم من قال نافية لكلام متقدم أو مقدر ثم جاء القسم، يعني لا ليس الأمر كما تزعمون أقسم بالخنس. والذي يظهر والله أعلم وعليه جمهور السلف أو عليه عامة السلف حتى لا أكاد أجد منهم من خالف أن أسلوب لا أقسم بمعنى أقسم. بدليل، أحد يعرف دليل من القرآن على هذا؟ بدليل قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم إيش؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فبين أن هذا قسم وليس نافيا للقسم. قال الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس والجوار والكنس هذه صفات لموصوف، والعادة أنه إذا جاءت صفة لموصوف لم يذكر يقع الخلاف ما هو هذا الموصوف، وهذا من أسباب الخلاف السائغة، مثل قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، هذه صفة لموصوف لم يذكر، ومثله بالأمس درسنا أو الدرس الماضي لما قلنا والنازعات غرقا، هذه صفة لم يقل والملائكة النازعات، ولم يقل والرياح النازعات، ولم يقل ها. فلما لم يذكر الموصوف يقع الخلاف بين المفسرين، لأن هذه الصفة تصلح لهذا الموصوف ولهذا الموصوف ولهذا الموصوف. فاختلف السلف في الخنس هنا على قولين مشهورين. قول الأول فلا أقسم بالخنس هي بقر الوحش. بقر الوحش أو الضباء تتميز بأنها تختفي عن الأعين. خنس معنى خنس أي مختفية، خنس الشيء أي اختفى. الجوار تجري للبحث عن رزقها أو للهروب من عدوها. الكنس التي تأوي إلى كناسها وهو بيتها الذي تذهب إليه وتأوي إليه. واضح؟ إذن هذا الوصف صالح لبقر الوحش لأنه فيها هذه الصفات الثلاث. طيب قال بعض العلماء الخنس الجوار الكنس هي النجوم لأن هذا الوصف ينطبق عليها. طيب كيف يكون؟ الخنس النجوم مختفية لا نراها، الجوار هي تجري في هذا الكون، الكنس عندما يأتي النهار تأوي إلى كناسها أي إلى بيوتها، تشبيها لها بحال من يأوي إلى بيتها لأنها تغيب عن أنظارنا. فإن قيل هل هذا الخلاف من اختلاف تضاد أو من اختلاف تنوع، ماذا نقول؟ ماذا نقول يا أخواني عبد الملك؟ هل هذا اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ فضل رياض هذا من اختلاف التنوع. لماذا؟ لأنه يمكن أن ينطبق على النجوم ويمكن أن ينطبق على بخر الوحش لأنه قسم من الله عز وجل، والقسم يصح بهذا ويصح بهذا ولا إشكال في ذلك، سواء أقسم الله ببقر الوحش فهذه الصفات منطبقة عليه أو أقسم بالنجوم فهذه الصفات منطبقة عليها، والقسم يتحقق بهذا وبهذا، فكلها من آيات الله ومخلوقاته. واضح؟ ولذلك نقول هذا اختلاف تنوع، سواء حملناها على هذا أو حملناها على هذا، لأن المعنى لا يتغير، المعنى والمراد لا يتغير. طيب أيهما أولى؟ الأولى فيما يظهر أن المراد بالخنس أو جوار الكنس أنها نجوم لأسباب. ما هي الأسباب؟ نعم شيخ ذكر في وإذا النجوم انكدرت هناك نصبة. جميل، لأنه قد ذكر حالها، بس ممكن يعترض عليك أحد يقول وإذا الوحوش حشرت وإذا العشارة عطلت، لكن ممكن نقول أولا لأنه كثر في القرآن القسم بها، والنجم إذا هوى ها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا أغشاها، فالقسم بالنجوم وما يتصل بها كثيرا في القرآن. هذا واحد. اثنين، لأنها ظاهرة باردة للعيان، يدركها العربي والهندي والأعجمي ومن في شمال الكرة الأرضية ومن في جنوب الكرة الأرضية، كلهم يدركون على حد سواء، بخلاف بقر الوحش لا يراها على هذه الصفة إلا من يعيشون قريب من الغابات أو يعيشون في أماكن فيها مثل هذا النوع من الحيوانات. طيب ثالثا، لأنه ذكر بعدها ما هو متصل بها أي بالنجوم، وهو قوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل والصبح هما مكان جريان وكنوس وخلوص هذه النجوم، فلا أن يقسم بها أولى من أن يقسم بغيرها. ومع ذلك نعود مرة أخرى ونقول الأمر فيه شيء من السعة. طيب، ثم قال والليل إذا عسعس، أقسم الله بالليل في حالة العسعسة. عسعس فعل وهو من الأفعال المشتركة المتضادة التي تدل على المعنى وضده، لأن في العربية كلمة تكون للمعنى ولضده، مثل كلمة جليل تأتي للمعنى الكبير وللمعنى الصغير، للشيء الكبير والشيء الصغير. ومثل وراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وراءهم أي أمامهم، أي وراءهم أي خلفهم، فهذا يسمى من المتضاد. وكذلك عسعس تأتي في اللغة بمعنى أقبل وتأتي في اللغة بمعنى أدبر. طيب، أيهما أقسم الله به، إقبال الليل ولا إدبار الليل؟ نقول هما قولان للمفسرين، منهم من قال بإقبال الليل ومنهم من قال بإدباره، وهو من اختلاف التنوع. ونحن عندنا قاعدة أتمنى منكم ومن إخواننا المشاهدين أن يفهموها جيدا، كل كلمة مشتركة تصلح لأكثر من معنى يجوز حملها على معانيها إذا أمكن ذلك، هذا ممكن تحملها على معانيها، أما إذا لم يمكن ذلك فإننا لا نحملها إلا على معنى واحد. مثال ما لا يمكن، القرآن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، هنا ما نقول ثلاث قروء يعني ثلاث أحياض وأطهار، لا يمكن، إما هذا وإما هذا، فلما لم يمكن وجب أن نحمله على معنى واحد، فتجد العلماء من يحمله على هذا ومن العلماء من يحمله على هذا. أما ما سوى ذلك مما يمكن حمل الآية فيه على معانيه أو الكلمة فيها على معانيها المتعددة التي جاءت في اللغة فلا بأس ما دام السياق والآية تحتمل ذلك، مثل قول الله عز وجل فرت من قسورة. قسورة يطلق بها الصائد، تطلق على الصائد، وقسورة تطلق على الأسد، فنقول فرت من الأسد وفرت من الصائد ولا بأس بذلك. قال والليل إذا عسعس، والليل إذا أقبل، والليل إذا أدبر. فيقول أيهما أولى؟ قلنا الإقسام بإقبال الليل أولى. لماذا؟ لأنه في الصبح أو في النهار أقسم بإيش؟ بإقبال النهار وتنفسه، فالأولى أن يقسم بإقبال الليل، ولأن القسم بإقبال الليل كثيرا في القرآن، قال والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى، فحمل الآية على ما تكرر في القرآن أولى، لأن مراعاة عادات القرآن مقدم على ترك ذلك. قال الله عز وجل إنه، هذا جواب القسم، لقول إنه أي القرآن، وهذا يعطينا قاعدة أيضا في التفسير، وهي أن كل ضمير لا يعود إلى مذكور قريب فالغالب أنه يراد به القرآن. خذ مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ ما تقدمه شيء، ما هو الذي أنزلناه في ليلة القدر؟ لم يعد الضمير على مذكور، إذن فليكن القرآن. وهنا إنه أي القرآن لقول رسول كريم، من هو الرسول هنا؟ هو جبريل. هنا إما أخذنا أنه جبريل من الأوصاف، لأنه قال بعدها ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، أي هناك أمين، ثم قال وما صاحبكم بمجنون. أما في سورة الحاقة قال فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فإن المراد به في سورة الحاقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما رسول، جبريل مرسل من عند الله إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر، فكلاهما رسول. وهنا يأتي سؤال مهم جدا وإن كان الوقت زاحمنا، كيف يكون القرآن قولا لجبريل أو قولا لمحمد؟ نقول القول ينسب إلى من تكلم به وينسب إلى من نقله، خصوصا إذا وصف الذي نقله بأنه رسول، يعني يحمل رسالة. إذن هذا القول ليس من قوله، وإنما من قول من أرسله. قال إنه لقول رسول كريم، أي ذي منزلة عالية ومكانة رفيعة، ذي قوة، صاحب قوة، قوة معنوية وقوة إيش؟ مادية. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله عليها سادا الأفق، عنده 600 جناح. قال الله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش، أي عند الله صاحب العرش، مكين أي ذو مكانة عالية، مطاع أي يطيعه أهل السماء، ثم أي هناك، مطاع في السماء، أمين لا يخون ولا يغير ولا يبدل ما أعطي من الرسالة. إذن فاطمئنوا إلى أن هذا قد جاءكم من عند الله صافيا لم يشب. قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون، هذا طرف الإسناد الثاني، طرفه الأول عند جبريل وطرفه الثاني عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محل الأمانة والقوة والصدق والديانة. وما صاحبكم، وصفوا بأنهم صاحبهم، لماذا؟ ليبين أنهم هم أعرف الناس به. هذا صاحبكم الذي كنتم في الجاهلية تصفونه بأنه الصادق الأمين، يعني ليس إنسانا أجنبيا عنكم لم تعرفوه من قبل إلا بعد أن ادعى النبوة، بل كنتم تعرفونه بكل خلق حسن وخصلة فاضلة. وما صاحبكم، وما قال وما محمد إلا وما محمد بمجنون، لا، قال وما صاحبكم، أنتم أدرى الناس به، بمجنون أي ليس كما تزعمون بأنه قد أصابه شيء من الجنون، لأن مثل هذا الكلام لا يأتي به مجنون. قال الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، هنا جاء إلى اتصال السند، يعني ممكن محمد أمين وجبريل أمين، طيب كيف التقوا؟ كيف تلقى محمد عن جبريل؟ قال ولقد رآه بالأفق المبين، رأى محمد جبريل بالأفق المبين عندما نزل عليه بالوحي. والأفق هو نقطة التقاء السماء بالأرض، نقطة التقاء السماء بالأرض تسمى أفقا، فرآه أمامه في الأفق سادا الأفق، ما يرى ولا يبصر شيئا غير جبريل عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصابه الرعب منه ونزل إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. قال الله عز وجل وما هو، أي محمد صلى الله عليه وسلم، على الغيب أي على الوحي الذي أوحي إليه بضنين. ضنين هذه تقرأ بوجهين، ضنين بالضاد والضنين بالضاء، وهاتان القراءتان مختلفتا المعنى لكنهما يزيدان المعنى ولا يتضادان. فمعنى بضنين أي ببخيل، ومعنى بالظنين أي بمتهم، فليس هو ببخيل عن الوحي وليس متهما على الوحي، ليس متهما في أن يزيد أو ينقص، وليس بخيلا إذا جاءه هذا الوحي لا يعطيكم إياه ولا يمنحكم شيئا منه. قال الله عز وجل وما هو، أي القرآن، بقول الشيطان الرجيم، فإن الشياطين لا تأتي بالخير ولا تأتي بالرحمة ولا تأتي بالفضل. قال فأين تذهبون، ما الذي يمنعكم من الإيمان ما دام القرآن بهذه الصفة وقد جاء به هذا الأمين ونقله إلى هذا الأمين، أمين السماء إلى أمين الأرض، وبهذا الاتصال التام بينهما، وبهذا الاكتمال أيضا في موضوع القرآن وألفاظه، ما هي حجتكم في تكذيبه؟ لا حجة لكم. قال الله عز وجل إن هو، أي ما هو، إن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى ما، ما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، وقوله وما هو إلا ذكر للعالمين، العالمين هنا المقصود بهم الإنس والجن. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للعباد وأنهم يختارون الإيمان والكفر، وأن الله عز وجل قد جعل لهم الاختيار في الطريقين. لذلك يذهب الواحد منا فيصلي أو يؤمن وهو يشعر بأنه مختار لذلك، كما أن الكافر يكفر وهو يشعر أنه مختار لذلك. لكن هذه المشيئة فوقها مشيئة إلهية ليس لنا بها علم ولا اطلاع، الله وحده هو المطلع عليها والعالم بها. ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي لا مشيئة تنفذ في هذا الكون إلا بعد مشيئة الله. العالمين هنا في الآية الثانية بمعنى رب كل شيء، العالم كل من سوى الله. بينما في قول إن هو إلا ذكر للعالمين أي الثقلين الإنس والجن، وهذا يبين لنا أن الكلمة قد ترد في القرآن فتفسر بحسب السياق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.